نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله ما تبقى من لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة. قال رحمه الله، أعد البيت السابق لأن باقي منه. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. تكلمنا عن الميزان، وأقر بالحوض بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الميزان رددنا على منكريه بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، ثم ذكر الحوض ودعا ربه أن يسقيه منه ريا، يعني شربة هنيئة مريئة، هذا معنى ريا، لأنه ثبت في الحديث أن من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. والصحيح أن الحوض بعد أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط كما يظنه آخرون أو كما ذكره بعض البعض. والحوض حوض عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يشخب فيه نهر الكوثر، وهو حوض طوله مثل عرضه، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، وكذلك هو أشد برودة من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكذلك أحاديثه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواترة معنى منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليختلجن دونه أقوام فيقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. وفي رواية أنه قال: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولكل نبي حوض، غير أن أعظمها حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والإيمان به واجب، ولم ينكره سوى المعتزلة الذين أنكروا الميزان والصراط وبقية وكثيرا من ما ثبت في اليوم الآخر. نعم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناج وآخر مهمل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناج وآخر مهمل. ذكر الصراط وهو جسر على متن جهنم يمر بها ويقطعها، ويمر الناس عليه بحسب أعمالهم، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو دحض مزلة. وهو المراد بقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني يرد النار لكن المؤمن ينجو ويمر عليه كصلاة يؤديها أحدكم، يعني كالدقائق التي يؤديها أحدنا في الصلاة. ويمر الناس فيه على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يجري جرى، ومنهم من يعدي عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من ينجو يصعد تارة ويسقط تارة أخرى، ومنهم من ليس في معه نور إلا وبيص قليل في أخمص قدميه ينطفئ ساعة ويشتعل أخرى. ومنه من يريد أن يعبر فتخطفه كلاليب جهنم عياذا بالله من ذلك، وهي كلاليب كشوك السعدان من حيث الشكل، أما من حيث القوة فلا تقارن، لكن لأن شوك السعدان معكوفة تمكث أو تمسك في من يتعرض لها، فكذلك هنا عياذا بالله. نسأل الله أن يجوزنا وإياكم الصراط المستقيم، وأن نجعلنا ممن يمر عليه بسلام. وكان دعاء النبيين يومئذ كل منهم يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا وإياكم، واجعلنا نجتاز الصراط بسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيضا تنكره المعتزلة والعياذ بالله، وما أكثر ما ينكرون من الساعة وأشراط الساعة والأمور التي تخالف عقولهم الخاسرة وآراءهم الفاسدة. نعم. والنار يصلاها الشقي بحكمتين، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا الجنان، كذا التقي إلى الجنان، وكذا التقي من الجنان سيدخل، سيدخل إلى الجنان سيدخل. الإيمان بالجنة والنار واجب، ومن لم يؤمن بهما فإنه حري أن لا يدخل الجنة، وهما كما قال السلف ودلت عليه الأدلة موجودتان مخلوقتان الآن لا تبيدان ولا تفنيان، خلافا للمعتزلة الذين ادعوا فناء النار، ومنهم من ادعى فناء النار والجنة، والحق أنهما موجودتان مخلوقتان الآن، وإن الله تبارك وتعالى يزيد فيهما ما يشاء. من الأدلة على وجود الجنة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة قول النبي، قول الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، وفي الآية الأخرى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ومنها قول الله تعالى في حق الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن ذلك قول النبي قول الله تبارك وتعالى قيل ادخل الجنة في الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وغير ذلك من الأدلة. ومن ذلك أن الله خلق آدم في الجنة ثم أهبطه منها وهي جنة الخلد لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فهي موجودة الآن مخلوقة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عند قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني بأن الجنة قيعان وأن غراسها وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأن المنعم في القبر يفتح له باب من أبواب الجنة يأتيه من روحها وريحانها فيقول ربي أقم الساعة، ويفرش له من الجنة وترفع روحه في حنوط من الجنة ونحو ذلك وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن الجنة مخلوقة الآن موجودة. ومن الأدلة على وجود النار قول الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقوله تبارك وتعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خندقا من النار يوم الكسوف، ورأوه قد تقهقر فأخبرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض مشاهد من المعذبين في النار. ومن ذلك أن المقبور الشقي يفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها ويصلاه من حرها إلى يوم القيامة. ومن ذلك ما قول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وأنهما لا تفنيان أبدا. ثبت في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيوضع بين الجنة والنار فيرفعه الله حتى يراه الجميع، فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. ثم رفعه إلى النار، رفعه حتى رأوه أهل النار، فقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. فيقول تعالى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقول النبي وقول الله عز وجل: أكلها دائم وظلها، بالنسبة للجنة. وقوله عز وجل: وجنة الخلد التي لا تفنى أو لا تبلى. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 12 ركعة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، بني له بيت في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أخبره أنه أخبر عن خشخشة رجلين بلال عليه السلام رضي الله عنه في الجنة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فهما دائمتان بحق النار. يقول: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها. في الآية الأخرى: خالدين فيها ما دامت، الآية الأخرى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال هذا في حق الجنة والنار، عياذا بالله وإياكم من النار. ونسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وما قرب منها إليها من قول أو عمل. تفضل يا شيخ، أعد البيت. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخلون. نعم، النار يصلاها الشقي بحكمة، حكمة أرادها الله، وكذا التقي إلى الجنان يدخل. فإذا نسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يقينا شر النار. نعم. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هنا رجع إلى ما قبل دخول الجنة والنار. ولكل حي أعد، ولكل حي عاقل في قبره، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، عمل يقابله هناك ويسأل. يشير بهذا إلى حال القبر، وأن عمله يدخل معه قبره، كما جاء في الحديث: إذا يذهب مع القبر ثلاثة فيتخلف عنه اثنان وهما أهله وماله، ويبقى معه عمله. وهذا العمل بعد النقاش، بعد أن يناقشه الملكين، يأتيه ويجسد في صورة رجل. إن كان من المؤمنين جاءه في أطيب ريح وأطيب ثياب وأطيب وجه، فيقول: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا أعملك الصالح. فيقول: رب لا تقيم الساعة. فقل: رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره خير من ذلك. إذا كان والعياذ بالله خلاف هذا، فإنه يأتيه في أنتن ريح وفي أقبح وجه وفي أقبح صورة، فيقوله: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالشر. فيقال: أنا عملك القبيح، والعياذ بالله. لأنه ينظر يوم القيامة إلى شمال فلا يرى إلا إلى يمينه فلا يرى إلا عمله، وينظر إلى شماله فلا يرى إلا عمله، وينظر أمامه فلا يرى أمامه إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على نعيم القبر أو عذابه. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. فاستعينوا بالله عز وجل، واستعيذوا به من النار. ولذلك أمرنا نستعيذ بذلك في كل صلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فعلينا أن نستعد. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد من ينقل. ينقل. هذا الذي أخبرتكم به من الاعتقاد الصحيح ومن الموقف من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الاعتقاد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن بيان أن المؤمنين يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الرد على المؤولة والمتكلمين في باب الأسماء والصفات، لا سيما الأشاعر والماتريدية، والوقوف عند الكتاب والسنة، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به كتابه، أو وصفهم به نبيه، أو وصفه به نبيه. لا يتجاوز القرآن والحديث، فقبحا لمن خالف هذا الأمر. وإذا سئل يقول قال الأخطل وقد فندنا ذلك. ثم بين رحمه الله أن هذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وغيرهما وغيرهم من أئمتنا رحمهم الله جميعا، كلهم يعتقد هذا المعتقد ويقررون هذا المبدأ، بل إن أشدهم هو أبو حنيفة. هو يقول من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. ومن أنكر علو الله فقد كفر. فعلينا أن نحذر من مسلكهم ومن السير على ما هم عليه من الباطل، وعلينا أن نسير على ما سار عليه الأئمة الفضلاء الذين أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ووقفوا عند هذا الطريق ولم يحيدوا عند عنه قيد أنملة. فهذا هو مسلكهم، والمنقول عنهم الإيمان بكل ما تقدم وبكل ما ذكرته. يقول المنقول عن الأئمة الأربعة هو الإيمان بكل ما تقدم من هذه المسائل، والجد والاجتهاد في السير فيه على منهج السلف الصالح لا زيادة ولا نقصان، فإن هذا هو تمام المنة من الله سبحانه وتعالى. نعم، أعد البيت ثم هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا. يعني أن هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين الأربعة الذين يدعي الكثير من الناس أنهم يسيرون على نهجهم هم في باب العقيدة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا كان الأمر كذلك فما ظنكم بمن يقول في فقه الأشعري وعقد في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي؟ يقول في هذا البيت وهو جزء من ألفية ابن عاشر التي شرحت شروح منها الجوهر وغيرها، يقول إنه على فقه الإمام مالك وعلى عقيدة الإمام الأشعري وعلى طريقة الجنيد في السلوك. السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كنت على فقه الإمام مالك فهل الإمام مالك جاهل بالعقيدة؟ وهل الإمام الأشعري جاهل بالعقيدة؟ وهل الطريق الصحيح هو طريقة المتصوفة؟ الجواب لا، وإنما الطريق هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنطبقه بلا إفراط ولا تفريط. فهذا هو الذي يجب الثبات عليه. فكيف تدعون أنكم تتبعون مالكا في الفقه ولا تتبعونه في ماذا؟ في العقيدة وفي التوحيد. وكيف تدعون أنكم تتبعون الأشعري في العقيدة وهو قد رجع عن مذهب الكلابية إلى مذهب السلف؟ فلما لا تتبعون طريقته؟ وليس المقصود تخصيص مالك بالذات، لكن المقصود أنكم إذا كنتم تعتقدون أن هؤلاء قدوة لكم فلتقتدوا بهم في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك، وإلا فإن دعواكم باطلة. وهل الإمام مالك يجهل العقيدة الصحيحة عندما قلت في عقد الأشعري؟ وهم يعنون في عقد الأشعري أي في طوره الأوسط قبل أن يعود إلى منهج السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة. وهذا غاية في الضياع. تدعي تبعية مالك في الفقه وأنت لا تتبعه في العقيدة، إذن هل كان مالك ضالا في العقيدة؟ حاشاه ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. وهل كان أبو حنيفة ضالا في العقيدة عندما خالفه الماتريدية في أثبات الأسماء والصفات؟ وهل كان بعض المتأخرين من الحنابلة خير من الإمام مالك وغيره؟ إذن علينا أن نقتفي آثارهم وأن نسير على منوالهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. نعم تفضل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن افتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. يعني إن اقتديت بهؤلاء الأئمة قولا وعملا واعتقادا، وهم يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فاعلم أنك رجل موفق بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إذا اتبعتهم فاقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقولون كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهم يقولون ما وجدت من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط، وهم الوقافون عند النصوص، فهلا وقفت كما وقفوا؟ وهلا فعلت كما فعلوا من قبول النصوص والوقوف عندها وعدم تجاوزها إذا ظهرت لك؟ هذا والله أمر في غاية الأهمية، أن تتذكر هؤلاء الأئمة وتعرض ما أنت عليه على أقوالهم. ومعلوم أنهم لم يخرجوا من فضل الله عز وجل على هدي الكتاب والسنة. فإن وفقت في السير على نهجهم من الأخذ بالكتاب والسنة فأنت على خير، وإلا فإنك غير موفق. إذا حدت عن طريقهم فإنك ماذا؟ لا تنال المنزلة التي نالوها، وأنت تكذب في دعواك أنك تتبعهم. الآن لو أتيت إلى حنفي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي أو شافعي، فرأيت بعض الأتباع يذبحون لأصحاب القبور ويعبدونها من دون الله ويتضرعون إليها ويسألون كشف الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، هل تصدقهم أنهم على مذهب أبي حنيفة أو مالكا أو مالك أو شافعي أو أحمد؟ لا والله، نقول تكذبون، لأنهم لم يعبدوا القبور كما عبدتموها، ولم يذبحوا للقبور كما ذبحتم لها، ولم يسيروا على التعلق بالقبور كما فعلتم، لكنكم بهذا خالفتم هؤلاء الأئمة كما خالفتم قبل ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فهذا من الأشياء التي تحير وتدع الحليمة حيران. شخص يقول إنه على مذهب الإمام أبي حنيفة وهو ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى، هل أنكر أبو حنيفة صفات الرب؟ شخص يدعي أنه على مذهب الإمام مالك وهو يقول استوى بمعنى استولى، والإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هل كان صادقا في اتباعه في دعواه الاتباع الإمام مالكا رحمه الله؟ الجواب لا. ولا رأيت حنبليا يفوض في الصفات ويزعم أنه من أتباع الإمام أحمد، فهل الإمام أحمد مفوض أو معطل في الصفات؟ وهنا أبين خطورة التفويض في الصفات. نحن عرفنا منهج أهل السنة أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فهل مما وصف الله به نفسه أن يقول الذي بمعنى القدرة؟ وهل ما وصف، وهل قال الأئمة إن اليد بمعنى القدرة؟ وهل قال الأئمة إن مجيء رب الرب للفصل بين الخلائق مقصود مجيء رحمته أو مجيء أمره؟ وهل قال أحد في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتلان يقتل كل منهما الآخر فيدخلان الجنة؟ فإذا الأمر أبلج، الحق أبلج والباطل لجلج، وإلا فهم يتناقضون مع هؤلاء. هل بنى الأئمة القباب على القبور؟ الجواب لا والله. هل استغاثوا بأصحاب القبور؟ هل قالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ هل قال أحد منهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة؟ هل قال أحد منهم مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا علي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا شاذلي أو مدد يا يا يا يا قطب يا قطب أو مدد يا علي أو مدد يا مرسي أو مدد يا شاذلي أو مدد يا عيدروس أو نحو ذلك؟ هل قال أحد منهم طلب المدد من غير الله؟ هل عكف أحد منهم عند أصحاب القبور يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ هل دعا إلى ذلك أحد إما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أم غيرهم؟ لما قالت المعتزلة بخلق القرآن وأقنعوا الخليفة المأمون ومن بعده المعتصم ومن بعده الواثق بهذه الفكرة وقتل من قتل من العلماء وسجن من سجن وعذب من عذب كالإمام أحمد رحمهم الله جميعا، جيء برجل يقال له المصيصي، رجل شامي أحمد المصيصي، وسجن في عهد الواثق، الواثق الذي ضرب الإمام أحمد حتى أغمي عليه مرارا ثم تركه لما رأى ثبوته على الحق وأنه لن يرجع. جاء هذا المصيصي وسجن، وفي يوم من الأيام تذكره الخليفة الواثق فدعا به إليه فقال يا أحمد المصيصي ناظر ابن أبي دؤاد، يعني في القول بخلق القرآن. فقال يا أمير المؤمنين أنا مقيد بالسلاسل ولي فترة لم أتوضأ ولم أغتسل، فدعني أفك قيدي وادعوا لي بماء أتوضأ حتى أناظره. فقال نعم، فكوا قيوده وأعطوه ماء أن يتوضأ به. فلما توضأ وصلى عاد وقال ابدأ يا أحمد بمناقشتي يعني ابن أبي دؤاد. قال أحمد مصلى أنا أبدأ، أنا أسألك عن هذا الأمر، يعني القول بماذا؟ بخلق القرآن. هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت؟ هل جهله أبو بكر؟ هل جهله عمر؟ هل جهله عثمان؟ هل جهله علي؟ جهله علي. فوقف حمار الشيخ في العقبة ثم عاد مرة أخرى، أسألك نفس الأسئلة، هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال بل علموه. ثم سأله سؤالا ثالثا، قال فهل سكت عنه؟ سلمت لك أنهم علموه، فهل سكتوا عنه؟ هل سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال بل سكتوا عنه. قال فيا لوكع ابن لوكع، انظر، فيا لوكع ابن لوكع، شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك أن تسكت كما سكتوا؟ ألا لا وسع الله على من لم يسعه سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فقام الخليفة الواثق ووضع ثوبه في فمه ودخل الغرفة وهو يقول ألا لا وسع الله على من لم يسعه قول أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ثم أمر بإطلاق سراح هذا المصيصي وأمر له برزق وأطلقه. وبهذا استدل البعض على أن الواثق ندم في آخر حياته ويعني لم يجبر الناس على القول بخلق القرآن، لكن لم يتضح ذلك جليا إلا في عهد ابنه المتوكل الذي أعاد الإمام أحمد للتدريس وكافأه وأعلى الله شأن أهل السنة. أنا أقول إذا جاءكم القبوريون الآن أو منكر الصفات فناقشوهم بمثل هذه المناقشة، جاءك شخص يجادل في بناء البناء عن القبور، قل له أسلك معه هذا الطريق، فإن أجاب وإلا فإنه ضال مضل، وأقل ما هنالك أنه يعني يسكت ويسلم، يسكت ويسلم. فهلا يسعنا ما وسع هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الناظم رحمه الله تعالى أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي؟ أين نحن عن منهجهم في هذه المسائل؟ لما لا نقف حيث وقفوا؟ ولما لا نكف حيث كفوا؟ الآن في استدلالهم على أن القرآن مخلوق بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، يقولون القرآن أليس شيئا؟ إذن هو داخل في الله خالق كل شيء، وبالتالي فالقرآن مخلوق لأن القرآن شيء وكل شيء مخلوق. والرد على هذا أن المعتزلة أخرجوا خلق أفعال العباد من كل شيء وأدخلوا القرآن في كل شيء، فجعلوا المخلوق غير مخلوق، وهو أفعال العباد، وجعلوا ما ليس مخلوقا وهو القرآن جعلوه مخلوقا، أليس هذا تناقض؟ بل هذا هو التناقض بعينه. وكونه الله يقول والله خالق كل شيء لا تدل على أن أسماء الله وصفاته تدخل في كل شيء، فإن كل إنما تكون بحسب ما تضاف إليه. انظر إلى قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت ريح عاد السماوات والأرض والجبال الراسيات؟ الجواب لا، بل دمرت كل شيء يقبل التدمير أو أراد الله له التدمير. قول الله عز وجل عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، الجواب أنه أوتيت من كل شيء يؤتاه من أمثالها من ملوك الأرض، من ملوك الأرض، وبذلك تنتهي قضيتهم ويثبت فشلهم ويثبت تناقضهم. والسبب في هذا كله أنهم لا يعولون على الكتاب والسنة، وإنما يعولون على قول الأخطل وغير الأخطل والعياذ بالله. نعم، انتهى المنظمة شيخ، انتهى البيت الأخير. نعم. أعده. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. إن اتبعت سبيل من ذكر من السلف ولا سيما هؤلاء الأئمة الأربعة فأنت موفق عند الله، لأن سبيلهم هو سبيل المؤمنين. وإن ابتدعت يعني اتبعت غير سبيل المؤمنين فما عليك معول، يعني ليس عليك أسف، فإنك ستذهب إلى الهاوية، كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا المعنى أذكر لكم قول عبد الله بن مسعود وقد ذكرته في محاضرة الأمس، قال من كان متأسيا فليتأسى بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها ماذا؟ تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم. يعرفوا لهم فضلهم أصحاب محمد، يعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم، فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول عمر بن عبد العزيز في هذا المعنى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولعلي أختم بأثر عبد الله بن مسعود الذي جاء عند ابن وضاح والدارمي وابن أبي شامة بسند صحيح، جاءه أبو موسى الأشعري، هم دائما ينتظرون، ووجد قوما ينتظرون ابن مسعود قبل الفجر إذا خرج إلى الصلاة ليمشوا معه ويسألوه عما أشكل عليهم. فلما جاء عبد الله بن مسعود وخرج قال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا، رأيت قوما يجتمعون في المسجد وفي أيديهم حصى، وبين كل حلقة منهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، احمدوا الله 100، كبروا الله 100، هللوا 100. فقال: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما رأهم على هذه الحال ذهب عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم، فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، يعني إنكم حديث عهد بالنبوة، فكيف تغيرتم هذا التغير؟ فوالله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية أنه قال: فوالله إنكم لمفتتح باب ضلالة، أو على هدي أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال: وإني أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الحديث: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا متى؟ يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ يوم الخوارج، يوم أن وقعت الواقعة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج. انظر كيف تبدأ البدعة صغيرة فتنمو حتى تكون ماذا؟ كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر ماذا؟ صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. ولذلك يقال: ومعظم النار من مستصغر الشرر. فانتبهوا يا إخوان، الآن عندنا أهل البدع يزينون بدعهم بألوان وأشكال. الآن تبدأ أشياء صغيرة، مثلا يقول لك: أنا جربت أن تصلي على النبي 1000 مرة فشفيت من مرضي، يحدث بذلك بعضهم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا تنكر، لكن التقيد بهذا العدد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب أمر معين على عدد من هذه الأمور أيضا أمر محدث في الدين، لأنه لا بد من في العبادة من مراعاة 5 أمور: 1 النوع، 2 الصفة، 3 العدد، 4 الزمان، 5 المكان. 5 المكان. فلابد أن نتنبه لذلك. قل لك: أنا أريد الخير، أنا الآن يعني جاء رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: من أين أحرم؟ قال: أحرم من هنا، من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. قال أحرم من هنا من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة قصده. قال لكني أريد أن أحرم هنا من جوار القبر. قال له لا تفعل، فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنها أميال أزيدها أحتسبها عند الله. قال ويحك، إنها الفتنة، والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب لو جاءنا مبتدع وقال أليست البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ نقول يا عبد الله من قسم إلى هذا التقسيم؟ من، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم قاله أصحابه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البدع هل قال إلا إذا كانت بدعة حسنة؟ وبأي وجه يكون هذا التقسيم؟ ومن أين لنا أن نعرف أن هذه بدعة حسنة أو سيئة؟ إذا حسنها الشرع فليست بدعة، وإذا قبحها الشرع فهي بدعة، وقد قبح الشرع جميع أنواع البدع بدون استثناء. قال كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكيف هذا التقسيم؟ أحدهم يطرح شبهة أخرى، يقول يستدل بحديث مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. ما وجه الاستدلال؟ فاستروا السنة هنا بماذا؟ بالبدعة. قالوا أي من أحدث بدعة حسنة. والاستدلال بهذا الحديث يرد عليهم به من عدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن، ولم يقل من ابتدع. ثانيا كيف نعرف أنهم سنوا سنة؟ إذا أحيوا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء الذين يحيون ما فسد من سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى من سن أي من أحيا. الأمر الثالث سبب ورود الحديث ما هو؟ أن جماعة من الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعامتهم من مضر، فلما رأى حالهم تغير وجهه وتمعر وجهه كما جاء في الحديث، ثم حث الناس على الصدقة، صدق أحدهم بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع تمره وبثياب ونحو ذلك. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه ماذا؟ مذهبة أو مذهبة على الروايتين، يعني كأنما طلي بماذا؟ بالذهب. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. إذن الصحابة نفذوا سنة أمروا بها ولم يبتدعوا شيئا من عند أنفسهم. طيب أخيرا نختم بشبهة عندهم. قالوا عبد الله بن مسعود يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الله، هذا حق، لكن ما وجه الاستدلال؟ قالوا يعني ما استحسنه المسلمون أيا كان فهو حسن. ما سبب هذه المقولة لعبد الله بن مسعود؟ من يعرف بأي مناسبة قال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ نعم لا لا ها ايش الإجماع على استخلاف أبي بكر الصديق؟ الإجماع على استخلاف أبي بكر الصديق هذا الذي رآه المسلمون. ثم إنه مؤيد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم أن الذي رأى منهم هم أهل الحل والعقد الذين يعملون بالسنة وليس سائر إيش وليس سائر الناس. فقالها عبد الله بن مسعود عندما أجمع الناس على استخلاف الصديق رضي الله عنه، فقال مقولته المشهورة: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد رأى الناس ماذا؟ وقد رأى الناس استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وهذا بإجماع أهل الحل والعقد. لذلك قال هذه المقولة، وشبههم كثيرة لا يمكن حصرها. نتكلم عن شبهتهم في المولد ولا ها؟ جيد. نعم طيب، عندهم شبهة أذكرها أخيرا، اسمحوا لنا كل ما أتيت بشيء قلت أخيرا. أقول استدلوا بحديث صحيح: الذين يقيمون الموالد سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أم مولد غيره، ولا سيما مولد النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلكم يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. لا إله إلا الله، الحديث صحيح لا مطعن فيه. طيب ما وجه استدلالهم؟ استدلوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه، لا أكثر ولا أقل، ولم ينظروا إلى اليوم ولا إلى السائل ولا عن المسؤول عنه ولا عن نوع العمل الذي سئل عنه، أليس كذلك؟ نسوا اليوم المحدد وهو يوم الاثنين، نسوا السؤال المحدد وهو ماذا؟ وهو صيام يوم الاثنين، وتمسكوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه. قالوا مدام قال يوم ولدت فيه، إذن يجوز أن نحدث فيه هذه البدع وهي الحفلات وإقامة الطقوس والولائم وما إلى ذلك. والرد على ذلك من سبعة أوجه. أذن هنا باقي؟ باقي نعم. كم باقي؟ ست دقائق. ها؟ ست دقائق. جميل. قالوا الرد على هذا الفهم من سبعة أو ستة وجوه. الوجه الأول أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو الصيام. إذن العمل الذي سئل عنه هو الصيام وليس الحفلات وليس الطبول والزمور التي يقيمها هؤلاء الدجالون والأفاكون والمبتدعة. هذا واحد. اثنين، أن اليوم الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه إنما هو صيام يوم الاثنين، يوم واحد. طيب ثلاثة، أن المقصود صيام يوم الاثنين من كل ماذا؟ من كل أسبوع. فالذي يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، إذا نظرنا إلى اعتبرنا الصيام في شهر رمضان، يكون تقريبا قد صام حوالي 45 إيش يوما خلال ماذا؟ السنة، لأن الشهر فيه أربعة أسابيع، أربعة في 11 44، وربما تكون بعض الأيام زائدة فتكون تقريبا 45. إذن المسؤول عنه صيام 45 يوم في السنة. رابعا، أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له تاريخ معين، وكل ما ثبت أنه يوم الاثنين وأنه عام، وأنه عام الفيل. أما الشهر فلم يثبت، قيل في ربيع الأول، وقيل في ربيع في قعدة ذي القعدة، وقيل أقوال تربو على عشرة أقوال اختلف فيها المؤرخون. ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما نحن نؤمن بنبوته ورسالته، ولا يعنينا التاريخ أبدا. وهؤلاء الذين يقيمون الحفلات في اليوم الثاني عشر الثاني عشر من ربيع الأول أو اليوم الثامن أو التاسع، هل نفذوا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام يوم الاثنين، أم أنهم حددوا يوما معينا في السنة، حددوا يوما معينا في السنة من عند أنفسهم ولم يقم عليه دليل؟ الأمر السادس، كان وصلنا كم؟ الأمر الخامس، أن العمل المسؤول عنه هو الصوم، وهم يقيمون حفلات ورقصات وخزعبلات وأعياد، ناهيك عن الطبول والزمور. الأمر السادس أنه أصبح يوما للمجون ولقاء الأصدقاء والصديقات والماجنين والماجنات. والله رأينا هذا في بعض البلاد الإسلامية، حاشا هذه البلاد ولله الحمد، يوم للترويج الخمور والخليلين مع الخليلات والأصدقاء مع الصديقات، وهكذا دواليك والعياذ بالله. الأمر الأخير أن فيه من المنكرات ما الله به عليم. أخيرا وليس آخرا، أنهم يدعون في ذلك اليوم في سهرتهم وفي سكرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ذلك الهراء وتلك الموالد. كيف هذا؟ لا يمكن النبي يحضر الطبل والزمر والنفخ. إذا سألتم أين هو ما رأيناه، قالوا لا هو يحضر بروحه فقط. طيب هل رأيتم هذه الروح؟ قالوا لا، بس مؤكد. من قال لكم هذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ ثم أمر أخير، وهما أنه متى أحدثت هذه الموالد؟ هل فعلها رسول الله، أصحابه، الخلفاء الراشدون، القرون المفضلة، الصحابة، التابعون؟ لا، لم يحصل شيء من ذلك، وإنما ابتدعه الفاطميون العبيديون المسمون بالفاطميين، القداحيون، الميمونيون، الديصانيون، المجوس، ثم اليهود، ثم الباطنيين الذين حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء قرنين ونصف، فأحدثوا هذه الموالد بعد أكثر من 400 سنة. أين كان السلف الصالح عن هذه الأمور؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وجزى الله خيرا من سعى ورتب لهذا اللقاء خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان ولابد من أسئلة فبعد الأذان، على أن يقتصر على الوقت المحدد للإقامة.